وعلى عدمه بآخرين صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى لولا يلهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هل كان يلهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون، يعني من تركهم ذلك. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال ويعلمون ويصنعون واحد، قال ويعملون ويصنعون واحد، يعملون ويعلمون. يعملون الصحفة ليس ما كانوا يعملون أحسن المنافقين. لو نهاهم الرب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ليس ما كانوا يصنعون. نوع العبارة نوعها من بلاغة القرآن، وإلا فهم يعملون ويصنعون ويفعلون، كلها معناها واحد، صنع كذا فعل كذا عمل كذا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا، قال وذلك الأمر كان، قال وذلك الأمر كان، وكذلك الأمر كان لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما فعلوا من الأمر الذي تلقوه والأمر الذي صنعوه. بعض بعدها من زيد سهل. نعم. قال ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب. رب ذلك الأمر كان. الأركان ما لها محل. يعني يريد يقول هذا الأمر وقبل منهم وحصل منهم من المنافقين من مصارعته الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وقع وليس هذا العمل عملهم. والرباني والأحبار وقع منهم عدم النهي وليس العمل عملهم لكونهم لم ينهوا. ولهذا قال لولا ينهاهم الرباني. هلا لولا معنى التحريم بمعنى الأمر، هلا ينهاهم الرباني، لماذا لم ينهاهم؟ المقصود أن الواجب على الربانيين وهم العلماء الذين لهم السلطة ولهم القدرة والعلماء مطلقة، أو الربانيين خواص العلماء الذين لهم التربية والتوجيه، حتى قال بعضهم يربونهم صغار العلم قبل كباره، لهم التوجيه ولهم التأثير ثم عموا العلماء بعد ذلك، لماذا لم ينهوا هؤلاء؟ وهذا يبين أن العالم عليه واجب عظيم من النهي عما حرم الله والتصريح بذلك وعدم السكوت، فإذا رأى المنكر وجب أن ينكره من العباد ومن العامة ومن الخاصة على حسب أحوال الناس، كل بحسب بالمشافهة بالمكاتبة غير ذلك من الطرق التي يستطيع أن يفعل بها شيئا من باب أداء الواجب، من باب النصح لله والعبادة، من باب إنكار المنكر حسب القدرة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن مسيب عن العلاء بن مسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يمنون. قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إلا ما ننهى رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم قد يقال إن آية البقرة أسد أن يكتبون ما أنزلنا إلى بينك والهدى من بعد ما بيناه الناس بكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم اللاعنون فمن يتابوا وأصلحوا وبينوا فهي شد من وجه لأن فيها اللعنة على كتم ولو لا ينهى ولا يأمر قد كتم. ثم قال إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فلا يسلمون إلا بتوبة وصلاح وبيان للحق إن تابوا وأصلحوا وبينوا تابوا المصارف وأصلحوا في أعمالهم وبينوا ما سكتوا عنه وكتموه. نعم قال وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية الأخوف عندي منها إلا لا ننهى رواه ابن جرير. لا ننهى إن الأخوة لا ينهى لا ينهاه الرباني. نعم لا المفروضات الواجبة أمرها واجب مستحب. وقال ابن أبي حاتم وذكره يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد ماذا وذكره عندك؟ لا وذكره وقال ابن أبي حاتم وذكره يونس بن حبيب لكم أهو ما لها محل ذكره يونس بن حبيب ذكره يونس بن حبيب حدثنا داود حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني ابن سعيد محتمل قد يكون مكمل بأبيه ابن سعيد وأبو سعيد شوف التقريب هذا ما هو من رجاله يا شيخ ما هو من رجال التقدير جبته بس ما سمع كنا فقط قال ثابت أبو سعيد عن يحيى بن يعمر له في تفسير ابن ماجه من هذا ميزان الاعتدال له في تفسير ابن ماجه مش معنى ثابت أبو سعيد ثابت أبو سعيد عن يحيى بن يعمر من عندهم يحيى بن يعمر لا له في تفسير ابن ماجه روى عنه أبو سعيد المؤدب محمد بن مسلم لقيه بالري لا يعرف من صار أبو سعيد هذا عبارة ميزان الاعتدال أبو سعيد حتى نسخة أبو سعيد طب كنا في أبيه اللي عنده أبو سعيد هذا نسخة أبو سعيد اللي عنده أبو سعيد هذا نسخة أبو سعيد وقع هذا كثير كنا نساب أبيه هو يدعى لأبيه مثل ما تقدم الصباح وقاسم بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن. حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن ابي طالب فحمد الله واثنى عليه قال خطب علي بن ابي طالب فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذين نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل المعاصي هم أعز منه وأمنع، ولن يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجة مثل ما روى أحمد بن سلمة صحيح عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك بعمه الله بعقاب عنده، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به. حتى لا حافظ بن سعيد نسخة أبو سعيد كما هو نسخة وهكذا من حتى سعيد. ومما ينبغي الأمر مراعاة الأحوال وأن يكون النهي بالأسلوب المناسب الذي يرجى فيه قبول الحق لا بالعنف والشدة بل بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس جاهل، بعض الناس عنده ضعف إيمان لا يتقبل الحق إلا بأسلوب خاص، وينبغي للآمر والناهي يتحرى ألفاظ مناسبة والوقت المناسب إذا كان يمكن مغيرها في وقت آخر وهو كجاره ونحو ذلك يكون الإنكار في الأوقات التي يرجو فيها أن يكون التأثير أكثر وأظهر مع الأسلوب مع مراعاة الأسلوب المناسب. ثم هناك أمر آخر مجرد وهو أن الإنكار الفردي هذا يتأثر به الشخص، فإذا جاءه جماعة من إخوانه اثنين ثلاثة من إخوانه اتصلوا به وذكروه وعظوه قد يؤثر أكثر من الواحد. والمؤمن يتحرى ما هو أقرب إلى الخير وما هو أشد أثرا وأقرب إلى النجاح. يقول ابن كثير في بعض تراجم عمر بن عباس في البداية أنه جاءه بعض الوعاظ من السماك وغيره فقال: إني واعظك ومشدد عليك. قال: لا يا أخي، لست بأفضل من موسى ولست بأشد من فرعون، فارفق بي. الله قال لموسى: فقل قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فانا مهما صارني من المنكر فلست فوق موسى فوق فرعون في او في المعصيه، وانت مهما بلغت من العلم فلست فوق موسى وهارون، فعليك بالرفق. نعم. ومن هذا قوله جل وعلا في كتابه العظيم: فبما رحمه من الله، حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الايه. نعم.